لا يعلم فيه القبلة وجب عليه أن يسأل أهل المكان، وإنما يجتهد في القبلة إذا كان في مكان لم يجد فيه أحدا. وكانت العرب قديما من خلال مواقع النجوم بيستدلوا على القبلة بطرق معينة يعرفونها، لأن الأمر كان عندهم سهلا في هذا الباب. فالشاهد من ذلك أن الأصل في الإنسان في الحضر يجب عليه أن يستقبل القبلة. وقال ابن كثير: ولو استثنى من هذا شيء سوى النافلة في حال السفر، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان على سفر فإذا أراد أن يصلي فرضا نزل فاستقبل القبلة وصلى، أما إذا كان يصلي نافلة فكان صلى الله عليه وسلم يوتر على الراحلة حيث توجهت به، حيث توجهت به راحلته، فهذا من باب التيسير، فيغتفر في النافلة ما لا يغتفر في الفريضة، ويغتفر في السفر ما لا يغتفر في الحضر، لأن الأصل في السفر كما سماه صلى الله عليه وسلم أنه قطعة من العذاب فيما فيه من المشقة. لذلك ناسب ذلك أن يكون التيسير والتوسعة في السفر ما لا يقع في الحضر، من قصر الصلاة، من عدم اشتراط القبلة للمتنفل، إلى غير ذلك من الأحكام. قال: فإنه أي مسافر يصليها حيثما توجه وقلبه نحو الكعبة، وكذا في حال المسايفة في حال الجهاد، حينما يكون يعني حال المسايفة في القتال يصلي على كل حال. قال: وكذا من جهل القبلة، من جهل جهة القبلة يصلي باجتهاده، وإن كان مخطئا في نفس الأمر، لأن الله تبارك وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. والمعنى أن الإنسان إذا كان في موضع ما ولم يجد من يسأله عن القبلة فصلى إلى فصلى حسب اجتهاده فصلاته صحيحة، لأنه أدى الذي عليه، وامتثل قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وهذا قد اتقى الله بحسب استطاعته. قال ابن كثير: وقد استدل المالكية بهذه الآية "ولي وجهك شطر المسجد الحرام" على أن المصلي ينظر أمامه لا إلى موضع سجوده، كما ذهب إليه الشافعي وأحمد وأبو حنيفة. والمعنى أن المالكية خالف الجمهور، الجمهور يقولون أن المصلي ينظر موضع السجود. طيب، أما المالكية فقد يعني ركنوا واستدلوا بهذه الآية "فولي وجهك شطر المسجد الحرام" على أن المصلي حال قيامه ينظر ليس إلى موضع السجود ولكن إلى موضع القبلة، ينظر تجاه وجهه هكذا. قال المالكية: ذلك لقوله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. قالوا: فلو نظر موضع سجوده لاحتاج أن يتكلف في ذلك نوع من الانحناء، وهذا ينافي كمال القيام. قوله تعالى: وإن الذين أوتوا الكتاب لا يعلمون أنه الحق من ربهم. طبعا أرجح في ذلك قول الجمهور، أن الإنسان ينظر حال قيامه موضع السجود. أما هذه الآية فهي متعلقة باستقبال القبلة ذاتها وليس موضع نظر العين، والله أعلم. قوله: وإن الذين أوتوا الكتاب لا يعلمون أنه الحق من ربهم. قال ابن كثير: واليهود الذين أنكروا استقبالكم للكعبة، أي استقبال المسلمين للكعبة، وأنكروا على المسلمين وعلى سلم انصرافكم عن بيت المقدس، يعلمون أن الله تبارك وتعالى سيوجهك إليها بما في كتبهم عن أنبيائهم من النعت والصفة للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني هنا قد يقول قائل في قوله تعالى عن اليهود: وإنهم هو إن الذين أوتوا الكتاب لا يعلمون أنه الحق من ربهم، أي يعلمون أن قبلة الحق هي الكعبة، وأنه سوف ينسخ الأمر من بيت المقدس إلى الكعبة. فكيف علموا ذلك؟ ها، هنا تأويلان: الأول أن هذا قد ذكر في كتبهم أن القبلة سوف تنسخ، فكانوا يعلمون ذلك ولكنهم كابروا. الاحتمال الثاني أنهم يعلمون أنه الحق من ربهم، أنهم يعلموا في الجملة أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول، رسول حق، وإذا كان الأمر كذلك فإذا كان رسول حق فكل ما يقوله هو حق. قال بنفس القبلة: إذن سيكون حقا، لأنهم في الجملة على يقين من بعثة النبي ومن صدق النبي. فإذا قال بنسخ القبلة فقوله حق، لأنه لا ينطق عن الهوى. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم، وما بعضهم بتابع قبلة بعض. قال ابن كثير: يخبر تعالى عن كفر اليهود وعنادهم ومخالفتهم ما يعرفونه من شأن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لو أقام عليهم كل دليل على صحة ما جاءهم به لما اتبعوه وتركوا أهواءهم. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون، لو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. يعني كانوا يعرفونه كما يعرفون إيه؟ أبناءهم كمثال، ومع ذلك العناد والكبر والمكابرة. يعني على سنة فرعون وملئه: أنؤمن ببشرين مثلنا وقومه ولنا عادلون؟ هو ده العلة عندهم. يعني ليس العلة عندهم أو أن موسى على الحق أو غير ذلك، ولكن العلة المانعة عندهم كيف يتبع رجلا قومه خدم عندنا. هو ده الإشكال اللي عنده، الكبر. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. فالأمر المكابرة والعند والكبر على أن يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم. كان اليهود أصلهم بيتعالوا على العرب، وأن العرب أميون واليهود أهل الكتاب، وكانوا دوما يستفتحون عليهم ويقولون سوف يبعث عليه السلام في آخر الزمان وسوف نقاتل خلفه، وكانوا ينتظرون أن يكون السلام من بني إسرائيل. فلما خرج من نسل إسماعيل كفروا به. قوله تعالى: وما أنت بتابع قبلتهم، إخبار عن شدة متابعة النبي صلى الله عليه وسلم لما أمره الله تعالى به، وأنه كما هم مستمسكون بآرائهم وأهوائهم، هو أيضا متمسك بشرع الله تبارك وتعالى، متمسك بمرضاة الله تبارك وتعالى، وأنه لا يتبع أهواءهم في جميع أحواله. وما كان متوجها الى بيت المقدس لكونها قبلة اليهود. يعني هل السلام توجه في اول الامر الى بيت المقدس لانها قبلة اليهود؟ لا، ولكن الله امره بذلك في اول الامر. ثم حذر تعالى عن مخالفة الحق الذي يعلمه العالم الى الهوى، فان العالم الحجة عليه اقوى من غيره. يعني المعنى الكلام ليس مخالفة العالم كمخالفة غيره، وليس زلة العالم كزلة غير زلة العالم فتنة لمن بعده، زلة العالم فتنة لمن بعده، يتبعونه ويتعلقون به، كما يقول العام علق رقبة عالم واصبح تاجر. يأتي من يقول مثلا بأن فوائد البنوك، ده من الدجل والله، فوائد البنوك حلال باتفاق الأئمة الأربعة. أنت متخيل مدى الدجل في الكلام؟ فيأتي أصحاب الأهواء يقول خلاص هو قال كده، وهم عارفين إن ده باطل، وهو يكذب ويعلم أنه يكذب. طيب، ولهذا قال تعالى مخاطبا للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد الأمة: ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. صلى الله عليه وسلم حاشا أن يتبع أهواءهم، ولكن هذا خطاب من السلم، والمراد به الايه؟ الامه. ان السلم معصوم ان يتبع اهواءهم، معصوم ان يكون من الظالمين صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا خطاب وان كان متوجها للسلم، فالمراد به الايه؟ الامه، ان تتبع اهواء اليهود فتكون من الظالمين. قال تعالى: الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. قال ابن كثير: يخبر تعالى أن علماء أهل الكتاب يعرفون صحة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرف أحدهم ولده. والعرب كانت تضرب المثل في صحة الشيء بهذا، يعني العرب كانوا لما يضربوا المثل في صحة معرفة الإنسان لشيء يقول: أنت تعرف هذا كما تعرف ولدك. القرآن نزل على العرب، فنزل بلغتهم وبأمثالهم وبأعرافهم وبما هو دارج على ألسنتهم، فكان من الامثله المشهوره اذا كان اراد احدهم مثلا ان يقوم الحجه على شخص في امر معين، يقول يا فلان انت تعرف هذا كما تعرف ولدك. فنزل القران بمثل هذا المثل، يعرفون القران وصحه دعوى النبي كما يعرف احدهم ايه؟ ولده. بل الانسان قد يعني ينسى نفسه ولا ينسى ولده ولا ينسى. من العجيب في ذلك ان سلم راى رجلا يلاعب ولده، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا فلان اتحبه؟ فقال يا رسول الله احبك الله كما احب، احبك الله كما. لذلك ياتي المثل بلغه العرب وبما هو دارج على السنتهم، يعرفونه كما يعرف كما يعرفون ابنائهم. وفي الحديث عند احمد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل معه صغير ابنك هذا؟ قال نعم يا رسول الله اشهد به. فقال اما انه لا يجني عليك ولا تجني علي؟ قال القرطبي ويروى ان عمر قال لعبد الله بن سلام اتعرف محمدا صلى الله عليه وسلم كما تعرف ابنك؟ قال نعم واكثر، نزل الامين من السماء على الامين في الارض بنعته فعرفته، فاني لا ادري ما كان من امره، فاني لا ادري ما كان من امره. وهنا انصاف ابن سلام، عبد الله بن سلام كان منصفا، ففي اول رؤيته لصفحه وجه النبي صلى الله عليه وسلم آمن به وقال أشهد أن هذا هو النبي الخاتم، وآمن به من أول ما رأى. قال ابن كثير وقد يكون المراد بقوله يعرفونه كما يعرفون أبنائهم أي من بين أبناء الناس، لا يشك أحد ولا يتمرس في معرفة ابنه إذا ما رأى بين أبناء الناس. يعني هنا التأويل الأول يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، أي كما الإنسان يعرف ولده إذا دخل البيت فيعرف ابنه. التأويل الثاني أن الإنسان إذا كان ولده بين كثر بين أبناء يعني آخرين يعرفه ويميزه ولو كان وسط ألف من الأولاد، يميزه عن غيره. قال لا يشك أحد ولا يتمارى في معرفة ابنه إذا رآه بين الناس. ثم أخبر تعالى أنهم مع هذا التحقق والإثقال العلمي يكتمون الحق، أي ليكتمون الناس ليكتمون الناس ما في كتبهم من صفة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. فلكل وجهة هم موليها فاستبقوا الخيرات، عن ابن عباس في قوله تعالى ولكل وجهة هم موليها، قال بذلك يعني بذلك أهل الأديان، يقول لكل قبلة يرضونها، ووجهة الله تبارك وتعالى حيث توجه المؤمنون. قال أبو العالية ليهودي وجهة هم موليها والنصراني وجهة هو موليها، وهداكم الله أنتم أيتها الأمة الموقنون بالقبلة إلى هذه القبلة، فاستبقوا الخيرات. دوما تلحظ أن أمور الآخرة أمور الطاعات فيها الأمر بالإيه؟ بالصبر، وسارعوا واستبقوا. فدوما أمور الآخرة فيها الأمر بالمصارعة، أما أمور الدنيا فامشوا في مناكب فسيروا في الأرض. دوما أمور الآخرة فيها الاستباق والمصارعة والسعي حثيث. وقد استدل بعض العلماء بهذه الآية على أن الأمر الأصل فيه الفورية، أنك إذا أمرت بأمر فعليك أن تبادر بلا تواني ولا تردد. فاستدلوا بهذه الآية على أن الأمر الأصل فيه الفورية وليس التراخي، فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. وهذا عام لا يقبل التفصيل، الله على كل شيء قدير، الله قادر على ما كان وما سيكون وقادر على ما لم يكن. الله جل قادر على ما كان من أمور ماضية، وقادر على ما يكون من أمور حالية، وقادر على ما سيكون، والله أيضا قادر على ما لم يكن أصالة. بل قادرون على أن نسوي بنانا، والمعنى الله جعل الأصابع متفاوتة، الأصابع متفاوتة في الطول، والله قادر أن يجعلها كأسنان المشط متساوية. بل قادرون على أن نسوي، هل سواها فعلا؟ لم ينفع، ولكن هو قادر على ذلك. ده معنى قولنا أن الله قادر على ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكون، كما نقول في مسألة العلم الله يعلم ما كان وما يكون وما سيكون، وأيضا يعلم ما لم يكن لو كان كيف سيكون، هذا في العلم وهذا أيضا في القدرة. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام، وانه الحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. قال ابن كثير: وهذا امر ثالث من الله تبارك وتعالى باستقبال المسجد الحرام من جميع اقطار الارض، وقد اختلفوا في حكمه هذا التكرار. دوما في هذه الايات في السياق ياتي الامر ايه؟ المره الاولى، المره الثانيه، المره الثالثه باستقبال المسجد الحرام، فكررها 3 مرات. لما؟ قال ابن كثير: قيل هذا تأكيد، لأن أول ناسخ وقع في الإسلام على ما نص عليه ابن عباس، يعني الأمر هنا في هذه الآية تكرر مرات 3 في استقبال بيت الإيه؟ المسجد الحرام. فلما التكرار؟ قالوا لوجوه، الاحتمالات. الأول قالوا لباب التأكيد، لأن هذا أول ما نسخ من الأحكام، فإذا جاء المرة الأولى قد يظن الظان أن الأمر ليس على الوجوب، فإذا المرة الثانية أيضا احتمال، فكررها 3 مرات للتأكيد على أن التوجه إلى بيت المقدس قد نسخ بهذا الأمر إليه الجديد الذي ألزم بالتوجه إلى المسجد الحرام. وقيل الاحتمال الثاني أنه منزل على أحوال، فالأمر الأول لمن هو مشاهد الكعبة، والثاني لمن كان غائبا عنها، والثالث لمن هو في بقية البلدان. وسيأتي الكلام عن التوجه إلى الكعبة لمن يراها ولمن كان غائبا عنها والفرق بينهم. لئلا يكون للناس عليكم حجة، أي أهل الكتاب، فإنهم يعلمون من صفة هذه الأمة التوجه إلى الكعبة، وإذا فقدوا ذلك من صفتها ربما احتجوا بها على المسلمين، أو لئلا يحتجوا بموافقة المسلمين إياهم في التوجه إلى بيت المقدس. يعني إيه؟ يعني اليهود على باطلهم إذا ثبتت القبلة إلى بيت المقدس قالوا كون المسلمين قد وافقونا إذا نحن على الحق. فتغيير ونسخ القبلة من بيت المقدس إلى المسجد الحرام ليظهر الظهور الجلي أنهم على الباطل ومفارقة المسلمين لهم في القبلة. قال أبو العالية: لئلا يكون للناس عليكم حجة، يعني أهل الكتاب حين قالوا صرف محمد إلى الكعبة، وقالوا اشتاق الرجل إلى بيت أبيه ودين قومه، وكان حجتهم على النبي صلى الله عليه وسلم انصرفوا إلى البيت الحرام، أنهم قالوا سيرجع إلى ديننا كما رجع إلى قبلتنا إلى آخر ذلك. هنا فوائد متعلقة بهذه الآية. الفائدة الأولى هذا المصلي حينما يقوم في صلاته هل يستقبل عين الكعبة أم جهتها؟ هنا الجواب على التفصيل: المصلي إذا قام إلى الصلاة هل يستقبل عين الكعبة أم جهتها؟ الأمر على تفصيل. أما من كان يعين الكعبة، اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام وارزقنا رؤية الكعبة يا رب العالمين، فالحال الأول لمن كان يعاين الكعبة يراها بعينه، هنا فرض عليه أن يستقبل عين الكعبة قولا واحدا، يدل على ذلك النص والإجماع. يبقى الحالة الأولى من كان يعاين الكعبة يراها بعينه، هنا يجب عليه أن يستقبل إيه؟ عين الكعبة، طيب، ويتوجه إليها بصدره. يدل على ذلك ما رواه ابن عباس قال: لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصلي حتى خرج منه، فلما خرج ركع ركعتين في قبل الكعبة، أي قبل الكعبة. قال: وهذه القبلة. أما الإجماع فقال القرطبي: أجمعوا على أن من شاهد الكعبة وعاينها ففرض عليه استقبالها. ففرض عليه بينقل إجماع على أن من كان يعاين أي بالعين الكعبة، فرض عليه أن إيه؟ أن يستقبل الكعبة. قالوا أنه إن ترك استقبالها وهو معاين لها وعالم بجهتها فلا صلاة له، يبقى إن كان بيعينها بعينه ولم يتوجه إليها فصلاته باطلة. الحالة الثانية قالوا في الشخص البعيد عن الكعبة في بلد أخرى لا يعاين الكعبة بعينه، ولكن ها هو بعيد عنها لا يعينها، هل هنا فرضه استقبال العين أم الجهة؟ والصحيح عند الشافعية قالوا وجوب إصابة الإيه؟ العين. وقال الجمهور يكفي في ذلك أن يستقبل جهة الكعبة. الجمهور قالوا يكفيه استقبال الجهة، وقال الشافعية يجب عليه أن يستقبل عين الكعبة. أما أدلة الجمهور فقالوا قوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، فجد دلالة أن قوله شطر المسجد الحرام أي جهة المسجد الحرام، وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة أي جهته. طيب، وهذا إشارة إلى أن الواجب هو الجهة وليس العين. يدل على ذلك أيضا حديث أبي هريرة مرفوعا ما بين المشرق والمغرب قبلة، قال الصنعاني هذا الحديث فيه دلالة على أن الواجب استقبال الجهة لا العين في حق من تعذرت له الرؤية بالعين. أيضا يدل على ذلك ما رواه الشيخان من حديث أبي أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط، ولكن شرقوا أو إيه أو غربوا. هنا قال شيخ الإسلام في هذا بيان لأنه ما سوى، قال لأنه ما سوى التشريق والتغريب استقبال للإيه؟ للقبلة واستدبار له. يعني إيه؟ مثلا بيقول إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا الإيه؟ القبلة، ولكن شرقوا أو إيه؟ فجعل ما سوى التشريق والتغريب من استقبال الإيه؟ من استقبال القبلة. إذن بنفرق بين حالين صلاة. ما هو السؤال؟ هل يجب على المصلي أن يستقبل الجهة أم العين؟ في المسألة تفصيل، فمن كان عين الكعبة وجب عليه استقبال العين، أما من كان بعيدا فيكفيه استقبال الجهة ما جعل عليكم من الدين في الدين الحوالي. يدل على ذلك أيضا، يدل على أن البعيد يكفيه فقط الجهة وليس العين، قالوا أجمعت الأمة على صحة الصف المستطيل مع البعد عن الكعبة، مع العلم صحة الصف المستطيل مع البعد عن الكعبة، مع العلم أنه لا يمكن أن يكون كل واحد منهم مستقبلا لعينها. يعني لو في صف طويل هل الصف من أوله إلى آخره سوف يستقبل العين؟ لا شك أن منهم سيكون إيه؟ مستقبل الإيه؟ الجهة. ها؟ إن هو الصف طويل مش هيكون دائر حوالين الايه الكعبه، فبيكون هذا الصف ها فحتما هذا الصف ما فيش التقوس اللي حوالين الايه الكعبه. فقال ابن رشد واتفاق المسلمين، قال ابن رشد اتفاق المسلمين على الصف الطويل خارج الكعبه يدل على ان الفرض ليس هو العين. قال اعني اذا لم تكن الكعبه يعني يراها المرء، ولو كان واجب القصد العين لكان حرجا، وقد قال تعالى وما جعل عليكم في الدين حرج. قال ابن رجب من حكى عن أحمد رواية بوجوب التقوس لطرفي الصف الطويل فقد أخطأ. لو في صف طويل ها لو في صف إيه طويل، فبيقول ابن رجب اللي هيحكي عن أحمد أنه أوجب على الصف الطويل أن يتقوس حتى يصير مع الإيه يعني مع شكل الكعبة. فقال من حكى عند الإمام أحمد رواية بوجوب التقوس لطرفي الصف الطويل فقد أخطأ، فقد إيه؟ قال وقال عليه ما لم يقل، بل لو سمعه لبادر إلى إنكاره والتبرؤ من قائله، وهذا خلاف عمل المسلمين في جمع الأمصار والإيه؟ والأعصار. يعني لو في صف طويل خالص، صف طويل، هل يجب على هذا الصف إن هو يتقوس حتى يسير مع أركان الكعبة؟ ها؟ فقال ابن رجب من حكى عن احمد انه اوجب على الصف الطويل ان يتقوس، خاص بالسين يعني، يبقى عليه قوس، قال فقد اخطا عليه وقال عليه ما لم يقل. قوله تعالى: ولئن اتيت الذين اوتوا الكتاب بكل ايه ما تبعوا قبلتك وما انت بتابع قبلتهم. وهنا في اخبار عن القياس من ايمان اليهود، وانه لو جاءتهم كل ايه فلن يؤمنوا، وما بعضهم بتابع قبلة بعض، يعني اصاله يعني هم لن يتبعوا قبلتك يا محمد. وكيف يتبعوا قبلتك؟ هم اصاله سواء كانوا اليهود او النصارى العداوه بينهم ضاريه، فلن يتبع اليهود قبلة النصارى ولن يتبع النصارى قبلة اليهود. فلئن وقع بينهم العداوه بينهم فلن يقعوا في عداوتك من باب ايه؟ باب اولى، بل هم قد يعني يجتمعوا في حال واحده اذا كانت الحرب على المسلمين. لانهم اي اليهود يرون ان النصارى ليسوا على شيء، والنصارى يرون ان اليهود ليسوا على شيء، فهم لن يتبعوا، لا اليهود تتبع قبلة النصارى والنصارى يتبعوا قبلة الايه؟ اليهود. وكانوا اليهود قبلتهم الى بيت المقدس، وكان النصارى قبلتهم الى الشمس، فهم اصالة ها يعني تحسبهم ايه؟ جميعا وقلوبهم شتى. الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابنهم، كما ذكرنا ان هذا كان مثلا دارجا عند العرب، انهم اذا ارادوا ان يبينوا للشخص معرفته للشيء مثلوه بايه؟ بمعرفته لايه؟ لابنه. ودوما تاتي الامثله في تعلق الاب بالابن والابن بالايه؟ بالاب، كما في قوله تبارك وتعالى: واذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم ايه؟ اباءكم. فدوما الانسان دوما يقول ابي ابي فعل، ابي ذهب، ابرأ، ابي راح. فالله يضرب لهم مثلا في كثرة ذكر الله، كما تذكر اباك دوما ابي ابي ابي، فيعني فاذكروا الله كذكركم اباءكم او اشد ايه ذكر. هذا والله اعلى واعلم، ربي لا علم اي اسلم. غدا ان شاء الله نكمل ايات سوره البقره. اي سؤال تفضل. جزاكم الله خيرا. نشرب.